طبعا المعيل والفرة الديزل هي بان هايبر سيلولاري، يعني عايز اقول انه اللوكيميا في الغالب اللوكيميا كان مين الزايد في الام عروض الوالد في ريكورسر هيبتين، وده يبقى طريقة اب نورمال وعمالة تضغط على الارض فيه وعلى المسيح. هنا بقى لا، هنا اللي زايد كله اللي هم مين كله ار بي سي بليتلت وايت بي سي، وفي خلية بقى رابعة الفايبروبلاست، ومن هنا هيطلع وان لاين من دول هو اللي هيبقى دوميننت، ولذلك احنا عندنا اربع امراض احنا هنقولهم دلوقتي. يبقى في هنا بان هايبر سيلولاري. طب نمسك اول مرض فيهم ببساطه، يعني يبقى انا عندي تاني مين اللي بقى مين اللي في الكومبيوترين واي بي سي بيتلس ار بي سي مايكرو الدوكمنت سيل هي الار بي سي بقول الترتيب، هي البليتلس هي الكرونيك مايلوريد عشان كده لاحظ فيها حاجات كده غريبه شويه، يعني انا قلت مثلا الصفر، قلت مثلا ايه قبل ما نبدا، يعني قلت ان الكرونيك مايلوريد هي الوحيده اللي بيصير فيها ليوش، دي صفه من صفات الميلوبروليفراتيف او بعضهم. قلت الكرونيك مايلوريد ما فيهاش ترومبو انسايكلوبينيا جامدة، ما فيهاش ليكوبينيا جامدة، ليه بقى؟ أثاري كله بيزيد، عشان بقى عشان هي لوكيميا بتلاقي البليتلت ممكن تبقى زايدة شوية، ممكن النيتروفيل تزيد شوية، فلذلك الكرونيك مايلوريد لوكيميا يعني هي لوكيميا فيها خواص معينة. بعدين ما تنسوش كلمة بي 12، يعني يمكن في حاجة ما قلتهاش النهارده، الخبايا السرطانية بتاعت الكرونيك مايلويد بتطلع ترانس كوبولامين فبيشيل بي 12 كتير، يبقى مرضه أزمة. المايلو بروليفرس بقى قلنا كده على العنوان، قلنا على العنوان لغوي نربو أو الجملة، قلنا إيه لينو ميجر، يعني هذه المجموعة لابد إن في أحوال كثيرة لينو ميجر. اثنين قلنا كلمة ديزوفيليا، ثلاثة قلنا كلمة فيتامين دي 12 هاي، طبعا مش الكل بعضهم. وآخر كلمة قلنا إيه؟ قلنا المايلو سابريتد، ما مايلو هو ذكر، يبقى ما هو المايلو سابريتد؟ اللي هو هيدروكسي يوريا، ولذلك حتى تلاقي هيدروكسي يوريا ذكر في كرونيك مايلويد، في ويل في كرونيك مايلويد، في اليوتي في كرونيك مايلويد، يعني فعلا كل ترتيب روح رفيعه روح جميله جدا جدا. يقعد يقول لك بقى ايه طبعا هنا كل زي الارض فيه بقى زي ده قوي ففي هايبر ديسكورس اللي هي الهايبر ديسكورس دي على فكره ثاني نوع من الهايبر تنشن ممكن تعمل كونجيت هارت فيلر ممكن تعمل هارت فيلر ما هو الدم لما تلاقي لما الارض يلاقي الدم كده تقيل كده تحس ان هو الارض مش عارف برضو الديزوفيليا مش هم الديزوفيليا فوق العنوان برضو ما تنسوش بتاع المجموعه كلها مش كده البيتوفيل بتطلع بتطلع الهيستامين بتعمل تيتشنج شديد تيتشنج كده بتنهارش بتنهارش بيبقى يعني مع الحمام الذاتي مش كده دي مع الحمام الذاتي طيب يبقى دي بعض يعني حاجات زي ما شايفينه بلترا مش بلترا طبعا في بقى هنا نقطه مهمه كرايتيريا لازم نبص للناس بص للناس مش هي اللي ما تقري الفاليو تقري الفاليو دي هي نسبه الاب في فوليوم الى ايه بلاك فوليوم كله يعني عايز يقول لي الار بي سي فوليوم مثلا يعني تفوق بالذات 40% يعني الار بي سي فوليوم تمثل 40% من البلاك فوليوم يعني كان كده نعمل البلاك فوليوم ده هو القاعده دي احنا كده الار بي سي احنا تمثل كام في المئه من القاعه هو ده الباكت الفوليوم لكن احنا بقى على بعض كده اهو مجتمعين حجمنا كلنا على بعضنا كام حجم بقى مش نسبه في التوتال كده هذه هي نسبه الناس نسبه الناس وحجم الارض دي كلها مجتمعه مع بعضها اصل نيوكلي مش نسبه للبلاك هول يعني هديك مثل بالك بقى مسكت واحد سايح في جنبه خدت ال 5 لتر بتاعه ورحت مطفيه خالص ورحت مطلع على الارض دي على جنب طلعت الارض دي تقريبا كده 2 لتر ونص مجتمعه هي دي الليل الناس فانت تيجي تقول طب هما بيوزعوا ازاي؟ صح بيوزعوا ازاي؟ ايه؟ لا هو عارف بيوزعوها الليزيو ايس راديو ايس يعني ياخدوا منك شويه دم شويه دم يروح حاطين عليه على الار بي سي كروميوم او ماده مشعه يعني روح عليه روح حقنها دي تاني بتسيبوها شويه هتلف بقى ويحصل دايليوشن للماده المشعه اللي هي على بعض الار بي سي بعدين نرجع ياخدوا علينا تاني يشوفوا الديجري اوف دايليوشن لهذه الماده المشعه اللي على الار بي سي وحسابات ومعادلات ويطلعوا ريتم الماء يبقى انت بس المفروض تتعرف ريتم الماء معناها ايه؟ ان هي مالهاش دعوه يعني مش هي اللي بتوقف يبقى ريتم الماء ازاي؟ الاكسجين ازاي؟ سوري الاكسجين نورمال ليه؟ عشان لو سياسك عندك هايبوكسيا يبقى نقول التنسيم انا عندك فيه يمين يعني واحد عنده فالوس واحد عنده هايبوكسيا واحد عنده كونجنتال هارت سيروماتي واحد عنده سي او بي دي واحد عنده انترستيشيال لانج ديزيز عشان كده يقول لك مرضى تصدر من هايبوكسيا ومرضى الكونجنتال سيروماتي هارت كلهم سكندري كونجنتال وبالتالي كلهم هيبوكسي لكن ده بقى الهيبوكسي النور الاسبرين لازم يبقى ايه يبقى الجي دول اللي هم اسمهم ايه اسمهم ميجور كرايتيريا طبعا في بقى حاجات بقى ايه عشان يثبت ان في بقى هايبر فيلاريز ليكو تايفوزز وثرومبوزايفوزز بالذات بقى الدي 12 والكلام الحلو ده ويجيبوا فيتك هتعرف تستفيد ليه اه لان هنا الليكوسايت زايده بس انا الليكوسايت نورمال يعني العين ده ما عندوش انفكشن ولا حاجه مشكلتي الار بي سي الاكيد فعدد الدم عند الهايبرتروفيك ثاني قليل. دي مشكله ثانيه كمان في الدول التكنيكا يعني بعد بين الدوبين اللي مش عارفين نتكلم هذا الكيمياء اللي بقول تعديل الى معينه فالفور ما هي ليه بس ما هي قلت ايه هي بان هذا الى البان كفر الدكتور مش كده يعني زمان انا فاكر واحده بتتحرك بالتراب انا كنت عندي حفظ ده فن كده ما تدفعش على قدامك طب ما انت روح تاكل التراب كده وشوف التراب بتروح عندك في ناس بقى كانوا شغالين برضه معاهم بيشتغلوا كده وبيتاكلوا التراب بيطلع الكلام على العيال اللي قدامك فرحانين بقى لو العيال بتطلع ده ورم صرفان بيطلع هيموجلوبين وعرض فيه كتيرة يبقى إريتروفايتين لو لكن لو هو سكندري هتبقى إريتروفايتين من إيه؟ هذه النقطة دي بقى بص أرتيريا بص أرتيريا دي أوتو أوكسجين يعني بص كده كليات كده نور دي بقى الكلام اللي مكتوبة فوق مكتوب تفاصيل فيها ما يتبناش العلاج عادي برضو الالف الرومي والالف الرومي ده مهم عشان الدايفيد وقلنا العلاج المفضل هو مين اللي هو هيدروكسي يوري في دي ديتكشن برضو والفور المشاعر والجرام بسيط هم دول اللي خدوا الحاله دي اللي تجي بعد كده سكندري بقى سكندري يقعد يجيب لك بقى ايه حاله اللي محبوبه قوي هنا يحبوها قوي الهايبر ميتروم قلت حاجه على الهايبر ميتروم احنا لا قلت حاجه بس كده فكره عشان الهايبر ميتروم تؤدي الى increases RPT في الضغط فتسمى secondary lethal disease وقت إذا إيه زيادة إيه RPT في الضغط تسمى إيه secondary lethal disease ثاني زيادة الهرب دي في اليورين زيادة الهرب دي في اليورين وتسمى الهيماتوريا والهيماتوريا هنا تجد يبقى الراجل عنده الهرب دي في الدم كتيرة وفي البول كتيرة تنتج ايه؟ ضم لان لان جنانيا ايه ايوه كده ثلاثه انجليز الارض دي في الاسيوطه ده دي ايه جميل لتست الطعام دي مشهوره او القصه دي فاكرين فاكرين البول كانون عارفين سكندري مش كانوا قلنا كده بول كانون بيقول لك بتضرب مجاشع في اللانج يقول لك الهايبر نيكروما هو تواريخ عريقة ما فيش تفاهم. يبقى هنا الأرض في الدم، الأرض فيه في الجول، الأرض فيه في الاسبيوزا اكتر اللي هي بروف لين يبقى في كده في الامتحانات المعادلات جاءت الأفكار بقى كده. هتلاقي يقول لي إيه؟ ده الجروب يديك بعض، فأنا بص رفع. أنت بعمل تقرا، هو عمال إيه؟ أقول له إيه؟ بص كاتب إيه بص؟ يقول لي إيه؟ تحليل يقول لي إيه بص؟ بص عن بص كاتب إيه؟ في موقف. بص تلاتهم عاملين إزاي؟ بص تلاتهم عاملين إزاي؟ بص. هو كاتب أرض فيه كتير، يعني كل التسليم. ايه كل التنسيمية اللي فيها كموطن؟ طبعا بقى في بقى الكوش في على فكرة اللي هي كتومة بتاعمل كده التنسيمية كتومة مش هتضرق الرهن لكن هي الملاكة في الرهن اللي ايه؟ يعني دي بس الموطن اللي انا عايز استخدمها مايلو فايبروبلاست. هنا بقى الفايبروبلاست ايه جميل بقى؟ الفايبروبلاست ده هي اللي شد حيلها علينا. شد حيلها علينا ازاي؟ ازاي نقول في حاجه اسمها مليجنا ميكاكاري سايت. مليجنا ميكاكاري سايت. المليجنا ميكاكاري سايت دي بتطلع فايبر كاين طلع فايبر كاين بتعمل سيميوليشن في فايبر بلاست في الكورنر. انت مش ممكن هو خلاص خليه فايبروزز في فايبر بلاست في الكورنر خلاص. طب الفايبر بلاست في الكورنر كتير بقى انت هتقول هتعمل فان سايتوبينيا صح بس قبل كده هتعمل انيميا بص وليكوسايتوبينيا. ليه بقى؟ وقال لك ايه هنا؟ الفايبر تيجي لما بتتكون بيبلغ قوي على الارض وبيسيب الماي كتير كده شويه بيتبقى يعني ما هو مش دافن هيروح كامل كله كان ازاي؟ فالفايبر بلاست بتبتدي تضرب الارض دي في الكرسر الاول فيقوم المريض يجي لك بايه؟ بانيميا وليكو سايكوزيك بص ولا يوجد في ايه اللي خلى الاسبرين ينوج؟ لا البومر لما بدا يحصل فيه فايبر مش بدا يحصل اكسترا في ضغط يجيبه يبقى ايه النفرز او احنا كتبنا بروبلم كتير واحده مش بروبلم لكن دي بروبلم هذا العام في مساله هذا العام وانا عايز اهرب هذا العام دي جامعة لكنها لكنها لكنها لكنها لكنها لكنها لكنها لكنها لكنها لكنها لكنها لكنها لكنها لكنها لكنها لكنها لكنها الإجابة كورونيك مايلويد لوكيميا والديفرنشال مايلويد هم الاثنين بص ما تقدرش تفرق بينهم أبدا الاثنين لازم بون مارو اكزامينيشن وفي قول آخر بون مارو حتى بنت فني جاي شكل الارض فيه ايه بقى؟ فيه دروب فسماها عن تدمع الالين فيه دروب حتى ما مرسومه في الاول عندك كده في ايه؟ بقى 15 cross events. So we have a half a اذنك بتاع تاني بينك بريدنك بقيت كويس. لا تسأل عن اشياء تبقى في ناس تقعد بقى يدور. اي واحد فينا كده روح دور بنفسك هتعمل خير وتعيش فيه مدة 80 سنة. بس انت عرفت الخطورة اللي فيه خدود ده خلاص هتفضل دايما بنعمل على نفسك. بس دي حاجة ضرورية يعني مثلا شيء ضروري ان انا اعرف ان انا مش هينفع كده لان الارض في هناك هايبر فيزيكس اعمل تشيك على الايفون تشيك على الايفون انت بس وقت بتجي ممكن تعمل تشيك على حاجات هون لكن تقعدش بقى ايه يعني دي عينين دي خطوره جدا ظاهر وجدا وتلاقي جاي كل شهر معاك كان الانفيجيشن غير عادي شهري ليه الحاجة دي هو اقول لا كل حاجة نطلع مش عارف نعمل ايه عمال يرص كل شهر كل شهر يقول ايه هو في بقى حته الاخر ماشي كل فين بس الاول الهايبر صحيح أربعة وثلاثة معناه إن الاسكلين بيعمل فاكو سيطوزة للإنفلاق غير المين ويقال ممكن تبقى مونو سيطوبينيا أو باجي سيطوبينيا أو بان سيطوبينيا اختلفوا عليها انما خلينا كده يعني متفقين عليها لان في حالات بتشوفها ولاد كتير قوي بيبقى يعني في ناس تقول لك لا لازم يبقى فيه بان سايتوبينيا وناس قالوا لا ده لازم يكون فيه باي سايتوبينيا اتليست وكده وفي ناس قال لك لا ده عادي تبقى مونو احنا غلطه فخلينا نعيد عن هذا الموضوع ايه الكومنت كود عمل حاجه قول بقى اي حاجه تظهر في كرونيك ملل مايوفايبروسيس كرونيك مايوفايبروسيس اي عفريت السؤال البلاد ايليمنت بتتكسر فين يا حيل في الانسولين يبقى الكون مره اخبره ليه مره للفريدين اوعى تنسي لان مش زيها الابلاغ احنا طب كان ساتوبين مع الفار مع الفار طب تكتب ايه على الشمال الديفرنشال ده هو كان ساتوبين في ناس بيعملها وناس مش بتعملها طبعا عارف طبعا قلنا فيه أطلاق الكلمة إن فايندين إن البوم صاروا فيه أكيد أنا أعرفه من بعض إيه البوم صاروا شكراً يعني فان سايتوبينيا يعني ايه بالبوم مارو عبوز بوم مارو الاثنين اثنين هايبر اسبرينيز البوم مارو اخباره ايه رولي فري شو يعمل ايه يعمل ايه قلت ايه ايه ايوه لجان الوقت الكريم تروح وليك وميت وليك البوم مارو مليان لجان الوقت فلكن البوليك والبيت ويلز مهمين the rapidly devising business talent. يعني يقول لك ديك ورد ديكشن ديك روب وطيبوبينيا طبعا لكن انت الأول الرابعة مش الرابعة الرابعة ايه لو كانت لك تقولش بقى أبلاك الخليني هاي مش هاي الباني طيبوبينيا ايه وكانت البوم مارو ماجو مليان بلطار فكلا الكلام ده مكتوب تشكر الخليني عشان تبدأ ديما نكتب كتب كتب عشان تعملها السؤال بقى هنا كيف تكون ان في هايبر اكسبلينيشن خلاص احنا قلنا بانت ريتوبينيا والبوم مارو ايه ها بقول لك ايوه طبعا صح في حاجة تانية ان اصلاح ايه من الهيب بالضبط في هم يحبوا قولوا ايه كروميوم واحد او مسؤول كروميوم واحد وخمسين يلا اتفضل هاخد شوية دم من المريض واجيب الار بي سي واحط عليه الكروميوم المشاع واحد وخمسين وادهم له تاني ابص الاقي بعد شوية كده بعد كام يوم هذه المادة المشاعة المنسبة كده في مطار الجراحة وكسرت ودفنت جوه العلاج بالبلينيكتومي في معظم الأحوال يعني إذا وصلنا إلى كريتيكال ليفل لما يعمل بس بلينيكتومي هيروح جاي له يا جميل بقى بوست بلينيكتومي كومبليكيشن طبعا في اثنين يطعن بوقت بص واحد كذا اثنين كذا تلاقي العملية اللي بتطعن بوقت بوقت بوقت بوقت بوقت بوقت بوقت واحد رجل اللي هو ايه حاجة الطيران مرة يقول لك بقى بوقت بوقت بوقت بوقت مرة يقول لك مش عارف ايه كتبين مرة يقول لك عجلة مرة يقول لك مصيب لا حاجة رفضة ده هنا بص ضعف اليوت انديكيشن هو ايه ضعف شرطين اعلامه ضعف اليوت لازم ايه هايبر ثلاثة كل واشد كيلو طيبون رابط الخلاف يا ولاد ولاد من كيف هايبر سبرينيزم ايه وين ممكن عنده هايبر سبرينيز مهتم شوية يعني مش شرط عادي في الشارع زي ما انت قلت ايه؟ فيه طيبون بس مش كل الحالات برضه في حالات فيه سبرينيز فيه كويس في حالات بيستمتعوا ثلاثة أربعة ايه بلينكتومي دي فاكتورايزيشن مع الفورمال هايبر تنشن لو ده قلل شوية حد تاني يعرف حاجة الهيرتلوكيميا بس هي مش بيشتنس هي بتعني improvement يعني market improvement ولكنها not curative كان زمان كل الطلبة دي curative curative انت فيهم يعني يشيل التكوين او زي الاسلام فيهم احسن زي كمان قلونا حاجة فيهم وهو لا يعني huge clean نتيجة mechanical pressure يعني واحد البطن مش قادر اهو مش عارف اكل يعني دي ده تحت الراحة راضي عنها مش ده ايه كمان عايزين الاي كبير هقول لك ميديكال كل ميديكال لو هقول لك ميديكال انديكيشن ده دول شويه حتى اللي اتحكى منهم الاي تي بي في الهضم تكتب اي تي بي نوت ريسبوندنج للستيرويد في الفيديوهات الكترونيه في الفيلم بس مش العيال يعني اقسام في الاطفال حيوانات في الاطفال ريسبوندنج للستيرويد الكبار مونتج لو مش ريسبوندنج شيل ايه؟ دي ولا الاستراتيجية انت اللي حدث هايبر استريس ويبقى هايبر استريس في فوق دي تحط عليها كان عايز تحط عليها نظام تحط ايه؟ لا يعني فاكشن الاستريس مش هو ايه اللي بيعمل؟ طب ايه الامراض اللي بتعمل فاكشن؟ نعم واحد ايه؟ السيكل سيل والسيكل انفوكارديت واليوكيميا والحاجات الكورنيا ماي جاد ده بيعمل انفاركشن هذا السيكل بين ممكن انت انرجيتك ومفوتها لكن هي مش ديفيشن لا لا لا بص يا جماعه الهيوج سبيد او الان سبيدين ميجر نيتر الى هايبر ستريمز اور نيت نو ممكن انا عندي بليت دي ما عنديش هايبر ممكن كده مين بقى اللي يحدد ما حدش يعرف ولا حاجه مع بعض يعني مش كل حالات يا اولاد السبلين ميجالي اللي هايبر ستريمز يعني ممكن اثنين عندهم نفس الديزيز والسبلين كبير في الاثنين واحد منهم جاله هايبر ستريمز والثاني ما جالوش هي عمليه ما تقدرش في بقى الحتة اللي هي ورد بتاع المرض المايلوما ايوه في الأرض بص المرض المايلوما دي بروبلم والقورة والإذن في جنوب الزكال نفسها حبينها جدا طبيعة ونفسها قلنا ايه مثلا قول ونيه ايه الصغار فوق البين تعالى يقول لك ايه تعالى ما يقولش بقى ايه بوني ايه شاور على كلمة بوني ايه دي ممكن هاد بطريقة تانية او نهالك مثلا كيف هو جاي شفت فين على وان سايد فولوين يجيب بوس عارف ايه اللي حصله؟ لا ولسه هكمل كلام الموضوع بقى يلعب وبعدين في لوكالايز تندرنس في هذا المكان يا رجل بدوقه ده انا امبارح صحيت كحه يا ده جدا وبلاش كحه بقى ساعات يقول لك كحه ساعات يقول لك عصبه انا بقدرش واحد كنت لسه فاكرني قاعد على المصطبه وبهرب طب فين بتضحك اللي بتضحك ليه بتضحك ليه هذا ليه ممكن يعصب الكح وهوب جاله شفت بيني من اللفه فراح للدكتور اون اكزامينيشن الدكتور لقى في ستيل درامز دوكر هيكمل بقى ايه؟ هيقول لك على الاكس راي ممكن اقول لك ايه؟ في بقى اوستيوريتيك ليجن اي حته في جسمه في بوند افكت طبعا انتوا عارفين بقى الضوء يعني اهم حاجه يعني ايه الضوء ايه؟ طبعا ايه اللي حصل بيه يا اولاد؟ طب ما تقولوش ما تعرفش اصل الريسك سهل قوي قوي يعني خطه بسيطه او ضعف حد يقول لك لو حصل كل الصارع حتى مين بيه؟ ممكن كل احباء ايه يجيب لك سيرة البون بطريقة فراكشن ريت والله عنده الام الصمت وراح عنده بني واضحه يعني كده. لازم بقى ايه الارض وتعال يخنق خلي بالك برضه هو مين مش كده يخنق ممكن تبقى في مين برضه بس انا حاجه تبقى اوه ليه بس هم مين دايما في الارض والجراحل هيلتفت بالمين لان الفينين المسنة العظمى وجعها بيقول ده من قصد الكرول معلش برضو لازم اعتبر الكلام بطلع تعالى شفت فترة كذا في مين حق مدونة انا شفتوه واحنا مش بعد ما تقولش عمالة تيجي قلت العظم وجعني وظهري وجعني ورجلي بقول الكلب كان خد بيضة دي مش عايزين يعني جبش دلوقتي الست تعبانة تعبانة اعمل بقى شوية فوق الانفستيجيشن في اختار عالية وصدق يعني وحاجات تانية بحر على مين على الميناتولوجي قالوا يا حماده طلع في الحالة مرض الميلوم واحدة تاني اكيد الست دي قبلها طفرة طلعت طفرة يبقى في نيجي اللي جيلها مرض الميلوم تبقى طفرة عند دليل زي الولية اللي جيلها جوا طفرة عشان يقول دائما اي فيميل يوريك اسيد عالي داري ما تخافوش بنت يوريك اسيد كم؟ 8 في بس في الانفستيجيشن مع الدكتور منك تعالوا بقى نشوف بقى مين الخلية السرطانية مين البلازما تبقى قاعدة فين في البومة شبه الغصان بالظبط وبتضغط على مين بقى هتضغط على طرف الدين جنب الامين هتضغط على البلد للسوبين للسوبين وهي كبلازما سيل بتطلع انتي بودي هدف الانفكشن وانتي بودي مكسره هتنزل في اليورين اسمها البيت جونز بروتين يبقى ما هي البيت جونز بروتين دي اميونوجلوبلين لايت شيب اميونوجلوبلين حته كده مكسره وخلاص عليها والإجابة كلهم للعالية ويجيب صار عالي شو بقى؟ ويجيبهم لينا سبيدة يا أولادة من إيه بقى؟ من حاجتين هايبر كالسيميا ويرجع ويجيبهم كمان أمايلوز حاجة لذيذة جدا عشان كده دايما هو هيلحق بالبروبلم بالمسألة هيلحق بيها إيه؟ كرياتين دايما معناها مونوكلوني مش كلمة روتين يعني الجلوبلي سوري هنسيب اقول حاجة في الاول بقى احنا بنسموها اهو اقرا فور يحصل عنوان ده موبل او مونوكلوني يعني ايه؟ يعني هذه الامراض من بلازما سيل يا مرض الميلوما لا بلد مش كروم مرض الميلوما او بلد في قطاع صمت معين من الميونوكلوني عشان كده هو عليه مونو كلوم لو انت بتجيب فور مونو طب المصمة يوم بيطلع عليه اي افريوم اي افريوم طب واحد ومش كل عين ده الثاني يعني واحد يعني على غير عند مصمة يوم عند الارش يجيه هو كعلم كالدنيني عند مصمة يوم بس الارش يجيه هو كعلم يجيب الاي جي ام ممكن يعمل حتى الاي جي ام ممكن يعمل انما الباردن شترون اي جي ام فقط كل المرض ولذلك ده اسمه ايه مونو كلوما وده اسمه مونو ده الفكره الكاتب لما اخبره ايه؟ ما هو هنا بيجي شغال اوستيوكلاس عشان تبقى اظهر علي جلسه معالي العظيم جلسه معالي بس بص منطقة الجامعة ايه؟ بص الحتة كلها منطقة الجامعة الحتة كلها ايه؟ عالية كلها صح؟ يعني سامين قصدي؟ يعني منطقة الجامعة كلها الحتة كله عالي ده دي بولي كلور لا ده لأن في تحت الحتة دي الجامعة كلوبلين في منطقة محددة عالية لفوق قوي ده دي مونو كلور سامين ولا مش فاهم؟ ها؟ سامين؟ كيف ده مهم يا بحث تنفيذ التنفيذ الحصول الكورة العلاج بص بقى رزق مكان يا خلي بالك من طبعا احنا هنا كتبنا في الاكس راي في بوند افكت وعملنا ديفرنشال ديجنوز صح ولا لا؟ معملناش هنا لازم نكتبها لي فين؟ فين فين الاكس راي؟ فين الاكس راي؟ مكتوبه؟ اه فين؟ اكتب بقى هنا I Transfiguration, transfiguration, transfiguration, transfiguration, transfiguration, transfiguration, transfiguration, transfiguration, transfiguration, transfiguration, transfiguration, transfiguration, transfiguration, transfiguration, اكيد انتوا بصيتوا عليهم يعني اكيد بس انا هقولهم برضو ولا ما بصيتوش هتكون بصيتوا فيه احسن بس الكره لما جت تقول لي ابوها عنده شركه انت بقى ايه؟ ارجع لأسباب شفت فين؟ هتلاقي مكتوبة في الكارديولوجي مرة قول شفت مرة بس لازم تقلل هل العين في الأرض ولا من اللام ولا من الأسوفيجاس ولا من التوفيق أقلوا ايه؟ وانا شفت وورد فالراجل سنه ودينه ومدخل ومش عارف ايه؟ طبعا الواحد عمل الجيل مش بقى الكلام في الأرض الأول كل فين تنفل اوعى انت شوف شيلت وور بالدين هيبقى ليها كاركتر رئيسيه تندرنس يعني الاعداء انجاينا دي الاعداء تندرنس بلازما فريد. لان الاي جي ان large molecular weight antibody, it can be removed by a plasma. السلام عليكم دول عايزك تذاكر فيهم الفايروس ديفيشنسي دي بي والفايروس ديفيشنسي دي اما انا هحاول Thank you.